على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أقول الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما التوبة سكيتا ما تشتري إنما توبة على الله بالله بالله لا إله سوى توبة ما تجدون فتا تفضلا يا رب كتب أنك الرحمة في لغونا فتي ورحمة جيب الله كتبنا نبنا كريدا جيدا بذو من نقر ونقر هذا فراس وقدا جدا الرقم وخانا قال علينا نسلك وكذلك ننجيب من الله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة فذلك إنما توبة على الله بالله لا توبة سكيتا ما توبة للذين عملوا سيئات لما في عينة الميسر لو نسوه سر بقول أمزل سكروا بجاهل بسيطة ما في عينة الميسر ما أي جاهلين بجاهل هذه مصنع يعمل نفس سوء بجاهل يعمل نفس سوء بجاهل يعني بجاهل سياوك ياوك ويوم جديد مثل ما أسيب من مصر جديد هلو بقاتوا أنسون إيمان من منون إلا الذي بلو ما أسيب إيمان من منها تبع الذي تكت كلنا يا وقع ونجيه من كان بالله عرف كان ذو أخوة فيدل كلما نقص علم المرء عسى الله وكلما كثر علم المرء اتقى الله. إذن بجهل هذا أي جاهلين أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما أرسل الله تعالى به من أمر أو خطأ فإنه جهالة. الله نزل بنا قرنه هون بلوم هنا بس تات جهالة من الأسماء مبتهنه. نزل جهالة ثم توبون من قريب. كذا نزل سرت سحاب قريب يعني من قريبنا من زمن قريب أي في زمن قريب يعني قبل الغرغرة قبل معايات ملك الموت. سايدرس من قريب ويمكن من قريب ما أسأل ذا سلو من ملسو كهول هي تشارل هنا مالت لتوبتات شو الذين تفسيروا سيهم مالت من دون نجد تلوك تملس ما شاء الله ورياؤنو بحثة تقلبت ألس ريبورت مالسلال نفع بذي بلو يقني وقل ملائكة بذراه على فينو وانجر كسر السدس أدرس أبدك وستعهن باهن توبة ليادر الكرتاء لأي إسلال اللي بات ليادر الكسلال بلو إلوارنا كذا إبدي كان بارين جد اكتب أراهن الله كسر الله قال أذكيلا بلو إلال وهذا دعاء وهذا منهما دعاء علي بالموت يموت بلو دعاء ما أدربنا بلو يموت فأولئك النزياء يتوب الله عليهم إيهو الله إن من نسل الله تعالى إنده يدربوا أقالوا وتشلان وكان الله عليما حكيما الله حواكينا إبا بنيانا ولا وكان الله عليما بخلقه حكيما بصيرا ومالا عندما نفتاته عندما تصنيفاته طلال عند اللباته إبليس عند اللباته ياو كما أسيا منم أجر متطبق عندما يشلو عندما يشنف أو هذا الذي مفتيه توبة مفتاته تلك يا الله يسوّجن وسط تلك وقت سلا لونه حكيما بسنه سوّجن جدي ما فاتو قدر النو توبته قدر بهون شرع النو جدي الله سلا وقع ونعم سلا هنا جاب تسكت ولا توبة عن ذو غرقة أسكار يا زلطة كاميرا أسكار وطاس هنا كسف في جزي ما استطعته تملك دليل على أن رحمته سبقت غضبه أتفتا باندي ما تفعلنا فرده جنا إذا لم وزوك ده سف في جزي ما استطعته زمنا كرجل سالي هذا ما أشي هاي كذا كلو تاج بسيفة الأم لا هولو غابتو هاي كان إرام موتاتو ليان دان دوسا وزمو بسيفة خاصة غرغرة إسكالي هذا إن الله يكبر توبة العبد ما لم يغرخر وقد اختلف النظار في التائدي عند الغرغرة هل هو عام في المسلم وغير المسلم أم في الكافر غرغرة جدار توبة ما يتقبله كمسلمون أو ككافرون أو ويس كافرون أو بغرغرة جدار ما يتقبله مؤمنين يتقبله إلا مؤمنين بغرغرة يتقبله أو أصلا توبة انت إيمان سلال له كافر النو بغرغرة ما يتقبله آياتهم كقرآن ككافرون جنا يدلم كافرون يتفوبتا ولا تفضي المغايران وقيل عامنا وهو الأرجح هو التوم مؤمن ورما سامي سرا كتوبته كذلك كافر مونو عند الغرغر عند مؤيد ملك الموت كهونا توبة كادر يتقبل ودل ذلك الله جل وعلا هل ينزل إلى أن تأتيه الملائكة فيأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان لم تكن عامل من قبل أو كسب في إيمانها خير وقول يأتي بعض آيات ربه يطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عمل من كذا ولي على مرس نفس أهون أحدث بالطبع تقماتها أو كسبت في إيمان خير لا ينفع نفسا إيش توبة يعني لم تحصله قبل طلوع الشمس إيه كافرنا مؤمننا يعني عند الغرغرة وين عند طلوع الشمس من مغربها توبة عندما يتقماه أسيطها الراجل قوي ثم قال جل وعلا وليست التوبة إهو متقمان توبة جزيان ميتان تناكا ما تقمانم أستطاق الله وليست التوبة توبة إذا لتم للذين عملوا السيئات نزيها السيئة الشرك وانجا المسر لو مستوس توبة التوبة أقام أيضا لتم وليست التوبة للذين وليست التوبة حاصلة للذين عملوا السيئات واستمروا عليها حتى إذا حضر أحدهم الموت مدين الذين خبروا ليس عليهم الجار مجلس وليست التوبة حاصلة للذين تبال توبة إذا لتم للذين عملوا سيئة لم يسوا سووش مثل جني الله مثل ما تسو أيضا لتم بسيئات تسو أزور تسو موت نبتو في هذا حتى إذا حضر أحدهم الموت غرغراو معنا ما تسو ست أنا عوات تسو قال من لهون إني توبت له أهون إني توبة رجال أنا أهون لمي لو عيتك موت ايه امنوا شوف ايه امنوا بدليل ولا الذين موتوا هم كفار كافرون لمي موتوتم عند الزيو توبة ياو يموتون لمي موتوا كموت بها توبة متي آلنا ايه ياو بكفرونو يموت افافرسو غرغراء لا الالوتم توبتيتو اتاك ما تشاوم اتاك لنكلا تشاوم لن أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أسامان كتال النبي أكالوت الزقايتنا اللاتشوال إله أعتدنا لهم عذابا أليما سبحان الله وين ولا الذين موتوا كفار يوم القيامة عذاب سيئي توبة نارك الله بذير يا وقت زمن ألف وعالينا يعني هذول من ملتار في المعنى الزمن والفؤاد سلام عليكم نقول سلام عليكم عندك خير كجيوم من السنين حتى إذا حضر أحدهم نفس قال إن قلت الأحوال الذين موتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما لأن هذا السامة بكتاب برجف نعز دقاشتنا الله شوالي لأب الله سبحانه وتعالى انقدي على ما تفاتوا أيضا لهم على من ملسونه تلقوا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم على ما أطفات سيئون كاتفوا بهالا إفات على ما أبدتون يقول دانا دمو ومن رحمته أعطى مهلا كبت قابت ستوال إسكا غرغرة رسبا لو جزي سبحان الله يا تسا تقدم كقدم كألق نظر وأما كغرغرة غارنا كغرغرة وديه شي توبة ملين توبة لا معنى ولا سر له. الله أكبر. اللهم توبتك قبل الممات خليك رجل. بل توبة يا الله ما توفيقنا. ويتوب الله على من يشاء له. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء له. توبة متعلقة بمشيئة الله. أتى العبد قال الأرض قال تواب والله قال له تواب وتوبة الله عند توفيق مقتمول ولا توبته ولا سنعود أمونا ما قبل يعني غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب لتولى إلا ولا إلى آخره نبي عبادي أني على غفوري وأن عذابي هو العذاب الأليم ولا أهلك على الله إلا أهلك يا الله رحمة صفين أو إيه رحمة لازم له توبة كرهيم كرهمة قربتو بلا قرآن نفسه هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم هو التواب الرحيم بدون ذيلة فلا تتوب إلا برحمة الله سبحانه وتعالى الله قال قطمة إذنكم قال سقط توبة التاد اليوم إيه سنتوتون الله جل وعلا بوانجل نورو توبة قبل أجل ما تو أمت بوانجل نورو توبة قبل عند سيو نبي زند متى شامقلوش أرسيسو إيك اندبو إسكتات وردوار وجعه يدعم على أسر يا رسول الله وفجراتي وهسراتي يا لمطا وي وانجلي وي نداما ايالا مطا اندي وانجلي سيسرى نور الله ملاكتن يعون اندي ارجيك الله من الله من ملاد ار الله يميرهال عجيب عروس نقروا توبة درجة سنتوس يميروا الجوال كم تاب على قومي ليس لك من الامر ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم الا ان يتوب عليهم سبحان ابو سفيان عند بنت قطبة اكريمة خالد عمرو بن العاص كم وكم تاب سهر فرعون تاب الله عليه يا سلام الله اكبر الله توبته قبلت بني اسرائيل زمان ماتوا زمان قبلوا ماتوا بلا سريع تاب الله عليه توبه لك التوبه الندم توبه ندم من شروط التوبه او نفسه التوبه يعني من شروط التوبه الحج عرف عند تبان الندم توبه تبان الحج عرف اي مؤذم اركاني للحج الوقوف بعرفه الندم اي مؤذم شروطي واركاني توبتي ايش الندم لما تجي بالتوبه كيد الله تصدقت وانجل بالصلاه توبه لا لك عندنا موطات ولتنيا ولا تملك قرط ثاني موطات ثالثنيا ايه باثو قطر مقصت وانا ايه نو بينك وبين الله كهونا فاراتني اسوق كهونا لبارليت مملس توبه ما ادري ليلا دم مكملات ومشرط اليوم بوقت التوبة هم بتبالي قبل القرقاو أو قبل الشمس المغربية ليلة دم الإخلاص لقول جل وعلا يا الذين توبوا إلى توبة نصوها أي خالصة صادقة إن توبة النصوص يفسرون أمدرت والدرس كما يستعو توبة درس الهال أمدرت الهال ليلة دم مفارقة الأصحاب والوطني هي من الكمال ونجر كبت بوتان من ليت ونجر كسوات قردم ومقنقل نزيب له فضيل من إياد بين أبي وردنا سرقس من بالو بوتا هاي لن يشفتانا جنب سرطو سون قمتو نبرتون شنون يدو برون ورقون اهلون منون يوتالماني نقوال سير سير سير سير ويتوب الله على ما يسعيد الله إذا سبقت الإناية فلا تدرك الجناية سمع قارئا يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله مثلات فوقعت في أسماء فضيل موقع المطر على السفر أنقفاتشو نعم نعم نعم أنا لي أن أخشى الله خلاص حقروا لكو يعني لبربط وبلدش أقر ما اللهم سمسي أسلك نوري بلدش توبتي أيهون مكة مهيدا لبنجو مكة قبضو تكمت إلى توبة درك عابد هنا عالم هنا مفسر هنا حافظ هنا سبحان الله حتى كتب إليه عبد الله مبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في عبادة الله تلعب أنت بحرمين الله متقذوا إنيان بالتعين نورو بالله دين بإبادة إلا متجعوت تاق نبر بلون آفلت لنزي عبد الله المبارك شر حبتان شر نبر مجاهد نبر إيه حرمين تقمتوا بطام عابد زائد مفسر مهدس ليو خلق هنا ليو خلق بوالا دنيان كذر وصير كشنت بيت سري أمني أدرك جغنا هنا درو إذر فلا إذر فاتنا برو دنيا الله ويتوب الله على من يشاء سنتوشون الله توبة رزقات سنتوشون بالله تسامي قرد يتعيد اللهم من التفات أطفاء الله ميران بعد بابو برو ما يتقى قتال إن الله خلق من جهة الشام بابا مسيرته أو مسير الذاكر أو عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة خلق يوم خلق السماء والأرض لم يغلق حتى تطلع الشمس منه وتقبل الغرغرة وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتانا في الشرع المطهرة كذا لا يكون سد بابها حتى تطلع الشمس من مغربها إلى الله الله لما ترشى خلاص يعني كراس وانجل ترى وانجل لك أمد دينس ما رأي من دينه انت بدي وانجل لك أمد دينه وانجل قل يا ذو وانجل تلزد وما استوصى الله إلى أمدان دي يا نقر ما سبحان الله كتم اللسل الله إلا قفار بمن تابوا آمنوا أن يسعى جاء ناس من أهل الكفر زنوا فأكثروا قتلوا فأكثروا شربوا فأكثروا سرقوا فأكثروا أشرقوا قالوا إن ما أحسن ما تقول أيها الرجل لو أنك تخبر الله فأنا كفار فأنزل الله والذي يدعون مع الله إلها آخر فإن سرم الله إلى رجل أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأنزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتكم لو تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم بل لو لم تكن توبة أهب إلى الله لم يبتلي بها أهب عبادي قال بعض السلف كان داود أحسن حالا بعد التوبة منه قبل البعث يعرف الله أكبر وقال جل وعلا آدم لله فأتى آدم ربه فقوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحدا الله أكبر اللهم توب علينا وأنت خير تائبين إن يحب التوابين ويحب المتطهرين توبة تلك عبادة التوبة تهدم ما قبلها قل للذين كفروا إن ينتهوا فلما قد سبق يا سلام إيه اللي ما ستو إنيا ودفع عن من لسا من الكيت أفعل لني يا الله أفيد نلتك يا من كتر باي هولو ما شيء ما وصل عندما هونو مثلا يا وفلتو ما يهون ما يهونك لما يهونك جلتي نور الله توبة راس إبادة نواع لأنك شوف تندم وتقلئ وتعزم على عدم العودة من أي خوف إذا رأس إبادة إذا له كذي أقوياه لكن أعتقد ربما عندنا اللي من وجهة الصلاة من اللي نرجع استقبال من البشرة ولذلك على بعض الصلاة ربما عصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا عندنا ما سيأثرك أربعة صبروزك والله يصبرك شو وجهة الصلاة وقال له بلا كم مذكرة بالشالان ذلك إنجيا كون اللي أو جني أيوة نبغى تبني نبغى شيء بس لا يكون أي جل من يوم كان أنبياء وشيو وذاك سيف الناس في الأنبياء معصوم ناس قبل البئس بعد البئس ككبائر كسجائر أي بعد البئس قبل البئس بكبائر بسجائر راي يود كانوا نجركن بزعيت أنو كل دلوانا به القول ولا دكتور شيخ الإسلام فهيم راجو قولي ذنبون تتكتوال ياو الله ينجمي ذنبو ابتلاء انو خاكم بلايين يونا الاندان دي شوف ياو ثونه انم ياشنف اتعراطوش مولتوال ويوانجل ميافتبو كذا مملسين ودونو اذنتون نومي قدو رحمتون نومي قدو انجي لونجل فقتال معرفة ايدا لم زائر عندنا دي فليفعل ما شاء من الادي اعملوا ما شفا اني كارزفرتوا من الادي ليس امر اجل معصيه إن الله يأمر بالفحشاء وإذا للدين ولكن بالتارق لم يزل أمر ومعناه الخبر بالتارق فردا هي سراسة لأن الله أتشو إن رأتشو على الله ولم أعلتنا إنجي وليس اعملوا ما شئ إني لو قرف اللقات سيروا شركم كفهم سيروا معلنا سيروا معلنا وقد قال في آتنا واعملوا ساريا لو لم تذنبوا وتتوبوا عنه يا شيخ كذا لا بد من تكذيبها على السماء لو لم تذنبوا وتتوب من كذرات وإن جل سرطة توبة فاستارة نور لذهب الله فيكم ندى سوكينا ولجع لقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفرون اللهم اغفر لنا وتوب علينا يا تواب توب علينا وسامحنا فيما جنينا يا رحيم نعم أنبياء بكبائر يتقالوا جين تولوا توبة تدرقالوا وإنما إسمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله، فهذا باتفاق إيش أهل القبلة من سنيين ومبتدئين بمن هذا السود معصوم نازل. فمن زعم أن الأنبياء يخطئون أو يجهلون أو ينسون أو يغفلون أو يخطئون أو يغلقون فيما يبلغون عن الله بلو يالسوا وهذا مبتدئ جاهل. وأما ما طريقه غير التبليغ قد يقع فيه كبير من كبائر الذنوب، ولكن الله لا يقر فيتوبون لمن توبة سلم يوده. وقرأ قصة آدم، فأتى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقرأ قصة لوط، فآمن له لوط كذبا من نبرا. وقرأ قوله تعالى في شعيب، وقال من أولئك الذين استكبروا من قومي لنخرجنا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتقودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ من ما رسم معنا. إذن أرجع الأقوال أنبياء بم يادرسوا نقار ستاب نسيان قفلة قطع معصومة. وأما تزوج شبال لو نقر كبائر من جنبات الزالو غير أنه لا يقرون عليه وليهنون توبة رزقات ولا من توبة ما ذلك درجان سلا نيسان. اسمع قصة إيش موسى رب العالمين أنزل إليك على أن ترى ممكن ينزل إلى الجبل فيستقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول سبب رسول أنزل على القرآن مين مقبل إلى إلى أسفل كلهم لك القرآن سألا الله كفتا لك كلهم لك القرآن جزانينه وبقى فهمنه يتفق وبيتي ما تسأل هون كتبت أنا ولا ترى جبالا. امشي امشي امشي من دونه لما في من من الانصراف من بان جرال هو لا أعوذ إلى الشيء بعد الانصراف لما في من بان جرال. نعم ثم قال جل وعلا وليس إلى آخره يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض يعني تذهبوا بما أتيتموهن إلا يجب فاحشة مبينة فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك استغفر الله من توبة رسول الله النساء لإني أكله ياو هي توبة رسول الله النساء لمن نقل مناسبة بس هي توجد دوريا كبا تفريط وش نبرو قبل الإسلام إسلامنا كما تعوال عندنا تموكر وش نبرو إسلام بهدف قرص فساد شرنجي هي شقانات أنا نبر آيات ورسل نبر سيتين بهدار بقام يقودوات نبر تاكفقنا من يقبط نيتا هون دمي التقصى عينات نبر لنا يتوبة نيتا مطلس الله كذين قام مناسبة الله كيسين يوم جلبك كيفينيا ونجل توبت ما يقبابت ونجل الله توبت ما يدرقبت ونجلين. ولكن ذكر بعض العلماء نبيه المسلم توبت عنه بإلاو توبت عنه بإلاو بمين تخلع الفوال نبيه سدبسه أي يقتل بلا استتابة وكيلة بتقبع أقباب توبت كانت كثيرا الدماء دين من الله سيسلال أرزان لما أجل توبت إلاو بإتكام عليه هي خاصة نبي درجات شبط الله يسكره سلونا استاتوا من كات معرض بقى منو اسم الناس قرسته إساق مجعان معلتنا ونا. وقال شيخ الإسلام تيمية لا نبي دفاع دماتي نفساتي مقفلي دنانا في السالم المسلول على شاتم الرسول من الكتاب وذكر كثير من غمار حول هذا مريعو نبي مستبولة توبة بطام الشقاري هنا لا لا يعني إن شاء الله بعد. يا منافق توبة الإنديه نكتر العلماء في توبة المنافقين يعني ظاهرا أنه بالنسبة لنا وأما عند الله فإن الله يقبله بأقرب كادر قل إنه الليم دائما مؤمنين إلى يسجدان وما يذكران توبت من هذا النفس شهيدا لبسي بالنسبة كأن أقوية منافقون توبت السجارين وأما بالنسبة عند الله أعون قبلات شوالنين يوسلنا قال لا إنه وشلا يوسلنا قال ما جمعنا يوسل سعناك شهودون نبر يسجدان لا إله المهم درسل إلا أنه كأن يقول لنا قرار قال لك أستاذنا فكنا أنبقون نبر جناسي وأستاذي أما قوات المسكينة توبة ما درجات شو بينه وبين الله كما قال جل وعلا من ذال إنما في يعني إنما في ذلك من الناس وأنزل مسيرة بلو إلا الذين تابوا ندوا أصلوا وبينوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يا الله سبحانه وتعالى. ما يفعل في عذابه إن شكرت وآمن وكان شاكرا العليم. نعم فذيك سليمة وشكا ولك سؤال على أي هل توبة هذا ربي إن شاء الله قبل وعلي الله نصدب أو قبل وعلي وإنما المشكلة نبي نصدب ثونه إنتي بطان كبار هذا كان الذي بلوه كان أما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أمة تشتم النبي وتقع فيه ويمنعها فتأبى ويمنعها فتأبى وكان له منها ولدان كاللؤلؤين لا تنعم الجوز من بروتنا عند أعمانه باريا نبرت نبي تشد ما تشد تتويلات انبدت تتويلات فلما كان ذاتن أخذ المئولة ووضعه على بطنها واتكى عليه فقتلها فلما أخذ النبي فقال أرشهد أن دمها خدر كذا عندما تحناتو يوانا دوماون بوضع عن ملوك حفل لقاد موتش كذا لم يتنقراتو اشهدوا على اشهدوا أن دمها حذر بلوان الله الأيال النبي مصدب أدقانو أدقانو أي مربات لكي تكبدا لكي ولكن عموما آية إنم هدى مياسين يتوقع مال سبحان الله الله أكبر ها؟ يا الله نستكي الليالي لا يا الله من بيتات افابات بارياونا هيو مخلوقونا من ان نجدي لج بابات سي تفاول سي تفاول المسرال عند بعدا يتايا بيعطف افاتو بيسمعها دورو دورو كن يا يتي هيدات لا ليدل تلي سكرتا كانت يميروانا ولله المسرال والله ارحم جميع الرحمانا ارحم من جميع الرحمانا يا سلون يا نبي استعجت الناس لليل يا سلام عينيرو عيد الدم لاستعجت المك الله بوتا أتشتر هنا بطعام انقدي لكن هذا من عدالي ولي فقط عدد الهرمي دا نقر على ايدل إن الدافع أن الذين آمنوا عيد الله كذي أنقل ينبيوز بطعام كفدالي لا وأما الله نصب كفر بيورو توبة أي تشال ما يفدين يا نبي يقول ايه ايه سويور لأنه استعب على دركاتهم على الوسوم يكرا كلا نظر انبي عرس قدلات اشهدوا ان دمها هدر قالوا لمن توبت على اصدر ركاتهم على هذا ليلهم ردادوا توسكر درس توبت على اصدر ركاتهم يستتابوا ثلاثة ايام فان تابوا الا قتلال في جميع الردة من بدل دينهم فاقتلوهن نسأل الله السلامة والعافية من جميع المآسي ومن جميع مفاخره ومن موجبات غضبه وأليم عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرونا ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إن أنت بقى الله أمنا أتشن إمانا نوتشوي على الأيهود الله أتشون سيتوتشن بقد للترسو على سيتوتشن بقد للترسو إيه مبتا إيدا لبه أتفردين مارا مبتنا إيدا لب أتقدد دوم أورسي إلا مارا مبتنا إيدا لب يا معشر الثانيين الله أكبر دروب جاهلية يا وقنونيس يوم بالمومس يوم نشنقر بارواقع موتا يلقي عليها الثوبة باقى حج دينه ما قبل باقى ليلة تاقل إنهم يا قباشر تعتد بقيت مالا تعتد بقيت لا إلا أن ترثوا النساء كرحا مكرهات مكرهين كرحا إما عار من المفعول أو من الفاعل مكرهات أو مكرهين يتجدد سيهم في حالة الكره يقال كره وكره ولا تأذن قدي أغيهن هذا القنب سيتي أتفق مورسين أهو نورس قابل شابة زمانات الميبالو كذلك تراجلنا فعلو أهو نورس قابل شان ميبالو عند شريعة تأتفق بقد بقى عقب عشان بلو مالكين أهو نتبالي عنو بتفقدن بتدن بالو يموتا وين دمو يتفطر سيتيا بغداد بالو يموتا يا تشين تاغبات هذا ايه عند الاسلام اذنتم يسوع الثاني لبونا نطبقنا بالو موتو سن لبونا بطام تاغوتوال ربما ليجوت يتيم ناتو دين كباكبات ايه اكيم كاد وين دمو غوتاچو دي هون يشلال بعدا سمك بيتو بعدا سمكم تجوت كبي غوتاچو اغوت ابات ما يدلم يتوددوا بس بيت اغوت كابات اي تنانسو الله اباتم يلو ترتوسال بالقران ما تعبدون من بعدي قال نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إسماعيل من أعلم لا يقوم من نبر أبوت نبر أباس يوتر فوصار ما إيه يا الله السلام كوددتش كفقدتش يكاكتها السرى ها حرام نوع نداو من الإسلام يقوله إهيدنا كلاك الدروة منهم تأثق منهم تأثير بابا إن دعيك تورس كلمتا كموروسات الميت نبرتون أو نوروس أسالي فنادنان تنايدك برغو ورقو ترقو بيتو مريتو إنشاتو زعفو مكينة ومنو مصارع ومنو كذلك تورسنا بابا إهيدنا لا إهيدنا كلا لهم الله حرامي هوني باسوان أنت رسم سيد السورس كرحان يسك سايودو وقد يمالن ليلا دم ولا تعذروهم إن سدوا بأدماء آتيتمون ليلا هم تلتم إن دارت عذر يكالكلوا تعذروا تمنعوهم من النكاح والعذل هو منع المرأة النكاح إن دارت عذر مكالكال وليوا ليلا إن دارت عذر كيف وإذا طلبني صبر نجاهم فلا تعذرون أن ينكر أزواجهم ولي مكالكال الذي بلوف قاوتسو وليوا أكويا كفنيهم كما تعالى بالغ آكلا كهونتش أكويا يمت الله كهونا وليها الديرم بلو لراسو تكين وهم هنا ذنبلو شريعة ما يدكفو وهم لا تكين وهم لا بر وهم سبيون أنتو بدين زور زوريا شكسا ينوري بطهونو الديرشن كالا خلاص شريعة في البداية أسرا ما قوات تشلال لتي تشلال انجري بونجر تيو دكوي أباتوا أكار كيلواتات سلطان نكامان بلوات زي ولا تعذروهن إيه يميتو وقال إني أقبع شاء الله بلات إني أقبع قبام كالش باك أتاعك إنك ركيلاتا زاهرين نبر أندان تجارلاي ساتودا وندمون ساتودا أبغوتون وهم ساتودا ثامناشون يبالوان إنن كالا جبا جيلا ما جوا بتشي برو ميرو آلو هي كوشاشال كفاك أدتشو يبالوان وندموش ثالكم ثامناش إستيوني كاتاسو كان فاك أدتشو ليه يالا ليلا ما جوا بتشيرم أي شالم زول مناو هي كذيك تكرارا لنا تزاما جنة آلو ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن سبعة شواتهم يتوسلون من قبل موسى ستين لا من دون سبعة شواتهم هيك تعبون قدي لا لذي لا رسول هنا دليل أو من هنا كرهان كرهن لا أي مكرهيهن على ذلك كان في الجاهلية يلي في النساء أقرب أيضا ويقول دبوا شواتهم فإن شاء الله يعقبوها قال مهر كفل لك بديروها تال صدقوا نيزال ويمدى ما عندهم الديرشمم على قباشم لالو من دونه يوم نقر كاسك باشي لتعذعبوا لبعد ما أتيتمون لتعبذوا ما رأتي يا ستاتشاتوا بالتنسي بالعو كتابوا إيه أتقل يا جميع المسلمين سلهون أنه أنقاذوا إنجي يا ريسيوا باي ستاتم يا وراشون يزمدون مست يا قبات وإن كفلق إذا بجاتا باتت علي عمدامو ليلة قبات لو قال شي داني يوم نقر سجيننا تاقبالي ألا ذا تاقبي بلاس نقر إيه مننا إن هذا القرآن قرما رأنا سبحان الله إسكت موت بقى من جنة إسكت موت درس إندي أمي أسكت موت أقاطع من البريد الله وإن دمو إن دس إسكت موت يأسكت موت أتار كموتا جبرتها اليوس يتذبوا في أبداء دماء بيتمو منو السان ياو مالك مالك ما تقولون ده أباط ناو كويس إنه بتوسنا ناو يا أباط وندم ناو بزوم بعدنا تعيش تما تجمع اللي جو تشورا مالك جيل سما إنه أباط بوتا بيتكاي ده باقي كام وإنما الأب أمه من ناحية كبادا وشلان يا بنا تمرال بندو كل أقول جوزنا ده بندو كنا جوزنا ده أجن بينا تيجي ده بمهالات هذا بيدتي لو بكن آدم أهون يولد ثانية ونديمو يا باتا ونديمو ناتا شو عبوته أمي ونداش شو باند بكو يا غوتا شو ديجناو باند بكو ده مزناو يعني الناس ديجناو هذا بيدتي لم ما رجناو يا غوتا ديجا بيشتابي هون نورا هذا بيدنا نفر يعني الناس يشيلوه بورس ده مو يا بدو فردنا بعصبانة ورسالين جاينا تو كبوته ما باند بكو يا غوتا ديجناو باند بكو يا ناس ونديمو ما ولا تتزوج بعد ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قلت هون فاحشة كالسر بستكر يعني ما يزيد فاحشة مبينة من ذنه بعد ما آتيتمون يعني أو مهر للتوت إلا أن بفاحشة مبينة قلت هون مبينة فتلية وكسر مبينة مبينة قلت هون اسم على النظر زنا نشوز يعني كان أنت هون نقر افتداء كل ليادر غندب تقول جلش بلا تشو لتير تشلالاتو لكن ايادي الفاجر مبيدين فلاكم ان تفتدوا من هنا يعني بالمال مالته نذكر ريتشا جن من على وعاشروا هنا بالمعروف سيتوچ مستوچن مستوچاچون بطرو مرك معاشره مصاحبه بالمعروف عشير واللي بعد سوى ليس العشير تكفرنا ايش تكفرنا اللعنه وتكفرنا العشير والعشير اي المعاشر اي الزوج المصاحب وعشير اي صاحبهن تنانروهاچو استدادروهاچو بالمعروف بشريعه ملكان بمهون بتاوقوا قلبوان بنكر بمبيت بمعبلات بمعبس بطول نكر اوف بمعلات بمتعبس لبعدي واري اللي انسو لبعدي بيتو بقى مدرق اللبسين مادر عند اللي سوزين بلو بسين مستمتي بالجي بدون اكار ميكو كنات على بوستة ما عندان دو عبتن ناقرنو من جدي بابلان مستر وستر وستر ميكولات على عندان قدما يهود ودوش عالي بلوم بلو يمك الرسا اسريبو بالبيتو يا اسريبو اللان لراسو اتشبالتو هذا اعوذ بالله هذا ايش خفا بالملك ايش اسمان ان يحدث من يقول ان يحدث من يملك قوتا يا دقا وعلى المولود يوم رزقهون وكسوتهون يوم في دوسات من ساعات نعم وعلى المرابع بليلة من جيبا نقر بما كبار بفققتا بفقر بأولا تناقوان وضع فإن كرهتمون مسيم ياو ينور علي قد الله شواتشو أي كرهتم أيها الأزواج نساءكم قد الله شواتشو يتأدي آنو ويه يدين نو الزاهد يتأدي آو يتأدي آه إلى الشا يدين سيدين ما كونا إنكرار إنكرار سمهما اللي يتعلم بس تارك الصلاة كونا مفتاط واجن إلى ما أقول مكروات إنكرار ولا أستو تارك الصلاة كونا كاتا سمكرنا إنكرار بكتهي إلال عند أكثر العلماء بقى نكاو فرسوا على تارك الصلاة كونا وعند بعضهم نكاي فرسوا عاصينو نكاو نصفرسا تهيد وده ما رسل عدوان كذا وجه الله تبيئات إلى سين وران دان دوان نفس مكاك كدين وران إذا الله الله كما ميادر دون نقر على مسيح كل سين دمي أستوى يهونو جن التراية اللي نكرشو إيه وستو من دلنو يا سيت عندما هو رامة منهم طرو بالطول هون الدكامة قد نورا بكثيدو سلامي نور تعالى من هذا يعني يتاقسوا ما تاقسوا الشالوات فإن كريتوا هنا كتلا شواتشو بسبب ما فيهن هذا من دلنو تصبرون دم عرضنا وياه صبرون إلى الكدرات كسبرات شو إيه الله من أرجل الله شوال فأسا كسبرات شو حق خنو أن تكروش عنده نقل ألتات شوت ويجعل الله ذي خيرا كثيرا الله تقروا خير ما أدركوا بك آب عارشنا سيتيان في التحصيلة الله تعيش تاتي من هذا الملاء سنة تون تشلال لك ملقاء ما أمر تون تشلال سنة نقل تون تشلال لك وين دمو يعني وسيب على سيفني نور باتش نور باتش لعلك لما نجي نعمل تاجتات يعني لمن بزيز الله ترول الجيزة نيرت تجلال وإذا الله في خير الكثير ولا دان ثاني أو إن كان تاجت قاب هي اللي جتول لي إن كان تاجت بزوج كده بمت تدات ليش سير ترول لا تاجن جدا بما تدات وين ملكان ساتا وين سيزي كلام ساتا وين كلام ساتا وين أبايان ساتا وين مويان ساتا وين فكران ساتا يهون إن كان عند باسر مستودا ويج أمباساري في وزالك الدنيا أخرجا من دن أطايبها من خبائثها إلى الدنيا مرت مرتون كما تفونه من أبطا بلا أي تاتوا النبيل كم دن مارك كم دن مرتا يعني من دن مراك لجد هو كفر جدا ما عند البولنا وقضي وذلك من السبيلين سبحان الله كذلك جمبو حرم كتلنا من أبطا دنيا نقر ورقن كأفرنا من أبطا دنيا نقر كما تفوتوا يا أبو تعالى الله سيدي أطروا كانونج لذي وزكريا مست أستدعني ملاسل يعني البرج وزكريا نادى رب ورق إلى سبني فرد وامخير الوارثي فاستجبنا له وغرنا له ويحي وأصلحنا له زاو جاهلا يعني هي سماء قد الله الرس يما يهون كهونا هي إلاتك أستاذ إن بتبدلات ميا درسك هونا كم بتبدلات ما شنية الشالة من سرائدل الطلاق مرتان امساكم بمعروف وهم يتبعون مالك ميتشال متعدد ميتشال عبروك منور ميتشال عندنا إلى الشال قال أستفتا صبر في قاسا لهلا نكرا هذا إن الله جعل الروحة والرحمة في الصبر واليقين الله رحمة فرج بذلك استنى بيقين الله هذا الرجل فإن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر عند مؤمن هو نفسه مؤمن وشبار بيته أي إطلاق يعني عند طبعي باي نورات باند بكل عند طبعي نورات ملك باي نورات فكر نورات إطلاق عند أول دونك هذا عند هذا ملك مجا فكر أي نورات يا الله هكما رقبا وطعما نفسه يا الله هكما نو وإن لا أستمت بلال بشي يا الله إبادونه قروا ما شاء الله بليه جوليتي ورادت إدي ليلة مناتينا رزق لأي نورات إطلاق جرب تجد الأمور سبحان الله يوانا ما توبا ما تو اي اصولو عند ان كان نورا شفتين بك شفتين لابد لابد ان تصدر الى ان نوكزا ويم تابداش تيونا وي تيود دهالي وي تاتب رهالي وي فكر نورا تهالي وي ترولي تيود دهالي يوانا من اي كرين ما توبا ما تو زيرو اصول ما توبا ما تو اي عندما اصول مالذي اي الله كيف أقول الله اذن تابدس قرونا بلالو عمر زند عند سيو مستو وطا ما سكراو مطا الى بلا ما سكراو مطا سي مطا عمرين ياتي باربيت اتشاو تلاتشو عالك بملا استغافة اتشاو عالك منم سايت ايك لين ملك السبا الى عمر لمن مطا الالو اين ما يدل لا تناغر مطا افضل ساتناغر ما ما يدل اللذين اين دي باربيت اسكي ما ينبدر اوني استو باربيت من دي كرسو ستناغر اينا كل تهونو هنا إني اسمه من ذي لما ملحنا برا ليش؟ بل إني أردت نكرا الله عندنا كرام تبي كان يالج ولت لجوج من أرجع يالج تين كباك كبي يالج إن ذي لجوج السام بفتح وين بتير لجوج عند إني الشقة ما تجو إيه ليلا ميران تناو تو إيه كلا السيو على الزا دبر أمرك بلا عريف ليلا ناو دمو عنتو مستوبة كم تتجرون بعرف بدا ጓደኛ አለው አንድ ግዜ ይመጣል ከዛ ቀደም ሲል ታስተግረዋለች ጫካ ሄዶ እንጨት ለቅሞ ባግም ማለ በአንበሳ ጪሎ ያመጣ ነበር አንበሳው አህያ አርጎለ ነበር አንድ ግን ጓደኛው ከሪቀት መጥቶ አወያየ ወጫውተው ሲባለቤቱ ስለበልበዋለች ተው ገረመው ጓደኛው ከበደው እንዴት ነው አይ እኔ ቤት አንበሳ ታግሼ ይኸው በአንበሳ ጪኝ ያመጣው ነው የቤቱ አንበሳ ሲያታገስኩኝ አልጀዛም እንጂ ስለማለ አይደለም ባላማ ተበረ አለን አሰዲ ፊልበይ ተከራላው አሰደል በር ከዛ ሞተች ይላል ሞተች ጥሩ ሴት ምስ ተመጣ እሳ ሙራዱ ናት ያ ጓደኛው ኖሮ ኖሮ መጣ ይመጣ እቺ ሲና መግባባ ንግግሩ አክራቋ ተስተካክሏል እዴ ያቺና ተመንገ ተስተካከለለ ለቋጥኝ ሲወይስ ምን ነው ይለው አለና ሰውዮ በጀርባ አቶ ባምባታቂ ነበር ሰውዮ በጀርባ እንደ ተሽሙ መጣ አከዛ እንግዲህ ያራጋፋ ታገናኙ አሪተባባኝ ከዛ እንዴ ነው እቺ ሲላላ ተስተካከለልኝ ያቺ ማይደች እኮ እቺ ሌላ ሰማይ ነገር ግን አንበሳ ነበር ሲው አንበሳ ጪኝ ይመጣ ነበር አሁን በጀርባዬ ጪኝ ነው ሸክኔ ነው ይችላል ታሳ ተክረው ሸይአን ወይ ان المرضه كل كان من دين اول لم تستقيم لك على حالك انت ما متفلقه بهول ነገር አትመጣል ይሄ በቃ اصبر ወንድ አደረጋለም ተውሱ ግን ይሳ ኸይራ ነው ብዙ ተናግሮ አለ ሲቶ ይዙሪያ ናም يوني مثال اقرباء الزوج من المشهد يتزوج ببعض ما عليه من المسجد ما له مهر لما استاذ انذا استاذكم غير الذي عمل لا لكم ان تعرفوا النساء ولا تعذلوهن يتزوجوا ببعض ما عليهن يسطاجوا عليكم الناس يسطاجواتهم سايحون ليلى وغنوا يسطوا لما كتاب الذكر كتاب عموم عرق انجي ذي لقضياو ايهنياو ماشو انتما يسطاتين እንዲሰጥ ብላህ አታድርጉ ወላ ከዛሪከ ደሞ ወላ ታዝሉሁና ይተዘብ ባዲማ አጥይትሙን እንደገና ካገባትም በኋላ ደሞ ወደ ቦታ ሌላ እንዳትይ ነው ነበር ከለከለና ያ ጉላላት ነበር ያ ነገር ካልሰጣሽም በሚል ማለት ነው አይሰጥም ነበር አይሰጥም ነበር ማር አይሰጥም ወይም ዝም ብሎ ካለማር ይወርሳታ ሳጥፍ ዳገባታ አሊያ ደሞ አይ እኔን ካላገባሽ ለፈለኩት እኔ መዳር ይችላል ይላል አሊያ ደሞ ለኔ ካልተጣሽ አታጋዲምም በቃ ታንቀጥለሽ ትቀራለሽ እስኪት ሞት ትግላላለሽ ከዛ ንብረት ይጎርሳል አንደስ طيب.